ففي باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات، أورد المصنف رحمه الله حديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها، وهي أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية، تكنى بأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. والرسغ بالصاد والرسغ بالسين أيضا هو المفصل بين الكف والساعد. هذا كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الكم، إلى الرسغ، بمعنى أنه لم يكن طويلا يغطي كفه أو يغطي نصف كفه كما هو حال غالب الناس، وذلك فيه من الإسراف، وأيضا يعيق الإنسان عن تناول الأشياء وتعاطيها، ولا يكون أيضا قصيرا مشمرا فيتأذى من حر الشمس مثلا، وإنما يكون معتدلا هكذا إلى هذا المفصل لا يزيد. وهذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد، ولكنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسبال يكون في الكم والعمامة والقميص. القميص هو هذا الثوب الذي نلبسه يقال له القميص، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن الإسبال يكون في الإزار والعمامة والقميص. فالقميص الكم يكون فيه الإسبال، والحد الذي يكون عنده هو هذا المفصل المعروف بالرسغ بالسين والصاد. والعمامة بحيث تكون معتدلة، لا تكون طويلة كثيرا أو تكون لها لفائف كثيرة جدا مبالغ فيها، وإنما كما هي العادة أن تكون أن تسترسل ذؤابتها إلى منتصف الظهر، لا تزيد على ذلك. فإذا كانت العمامة طويلة فإن هذا فيه من تضييع المال والخروج عن المقصود ما فيه. وهكذا فيما يتعلق بالإزار والقميص. فالإزار يذكر في الأحاديث لأن غالب ما يلبسه الناس في ذلك الوقت هو الإزار، وإلا فلا فرق بين الإزار والقميص والبنطال والسراويل وكل ما يمكن أن يتصور أن يلبسه الإنسان، فإنه يدخل فيه الإسبال فلا يزيد على الكعبين، وما زاد على الكعبين فهو في النار. ومجموع الأحاديث يدل على أن الإسبال على مرتبتين: نوع يحرم وهو الذي جاء التوعد أو جاء الوعيد فيه أو على لابسه أو للابسه بأنه في النار، ما زاد عن الكعبين فهو في النار. قيل هو هذا القدر الزائد في النار، وبعضهم يقول في النار يعني أن صاحبه يعذب في النار. والأحاديث الأخرى أيضا جاء فيها تقييد ذلك بالخيلاء. ومن تأمل الأحاديث ونظر فيها وجمع بينها فإنه قد يخرج بنتيجة أن من جره خيلاء فإنه يكون من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، فيكون أعظم وأشد. وأما إذا جره من غير الخيلاء فإنه يكون متوعدا في النار. والإسبال من المخيلة هو من عمل أهل الخيلاء، قصد أو لم يقصد، فلا يليق بالمؤمن أن يتشبه بهم وأن يفعل فعلهم وأن يكون محاكيا لهم في الظاهر. وما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم والوعيد ذكر له حاله، وكان نحيلا ضعيفا رضي الله تعالى عنه في بدنه وبنيته، فقال إنه يتعاهده وأنه يسترسل يعني الإزار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. فدل ذلك على أن أبا بكر رضي الله عنه يقع ذلك منه من غير قصد، حيث يسترسل ينزل الإزار من غير قصد فيرفعه، فهذا كمن يلبس إزارا وهذا الإزار لا يتماسك عليه فينزل، فكلما نزل قد يغفل عنه وقد يرفعه ويتعاهد ذلك، فلا يكون ذلك ممن جره خيلاء. وهكذا لو أنه لبس جبة أو نحو هذا ترتفع عن الكعبين، لكنه إذا غفل عنها نزلت من أكتافه فتجاوزت الكعبين فيرفعها، فلا يكون ذلك ممن يفعله خيلاء ويكون معذورا بهذا الفعل. وأما المرأة فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله النساء من أجل أن تستر قدميها أن قال يرخينه شبرا، فلما قيل له إذن تظهر قدماها قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا، وهو الذيل الذي يكون لثوب المرأة. لكن هل هو الذيل الذي يصنعه النساء اليوم فيما يعرف بذيل العروس مثلا الذي تلبسه في ليلة الزفاف؟ الجواب لا، وإنما يفعلون ذلك تشبها، وهذا مما وصل إلى المسلمين من غيرهم من النصارى، ولربما حملته بعض الفتيات الصغيرات خلفها. نعم، فهؤلاء لا يفعلونه من أجل الستر، ولذلك قد تلبس مثل هذا الذي له ذيل وهي عارية من أعلى البدن. وأيضا هي إنما تفعل ذلك بين النساء ولا تحرص على ستر قدميها إذا خرجت إلى الشارع والسوق حيث يراها الرجال، وهكذا تخرج كفيها، فهي لا تفعل ذلك تسترا. فمثل هذا يقال من التشبه، وليس للمرأة المسلمة أن تحاكي أعداء الله عز وجل وأن تلبس لباسهم. والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعده حديث طويل، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قد يأخذ وقتا كثيرا، فأتركه الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.